I'm going to go.

فلما جاء أتبعك على قال أقتلت نفسا

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ربنا

وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ